لم يلومه على الغيرة. الله يغار، يقول النبي وأنا أغار، ويقول سعد يغار، سعد بن عبادة يغار. ومن لم يغار تصيبه الغيرة على أهله لا رجولة له. وقد كان رضي الله تعالى عنه شديدا قويا لا يرضى ببعض ما يرضى به بعض الرجال، لهذا وصف بهذا الوصف. لكن في هذا الوصف ثناء، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله؟ أعليك أغار؟ أنا أفديك بأبي، وكلنا نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الفضل الذي رواه جابر ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. أمر آخر ذكره الإمام مسلم رحمه الله في حديث منصور بن أبي مزاحم، وساق السند إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنا. أتت نسوة من قريش، دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنه ويستكثرنه، يطلبن منه شيء كثير، والنبي مصغي يسمع. فلما استأذن عمر وإذا بالجو يتغير، قبل أن يدخل عمر وإذا بالأصوات عالية عند النبي نسوة، وبطبيعة الحال متحجبات، لا يفكرن إنسان أنهن أمام النبي عليه الصلاة والسلام سافرات. النبي ما رضي لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن تلبس ثيابا رقيقة وهي محرم له، محرم مؤقت، لأن المحارم تنقسم قسمين: محرم مؤبد، محرم مؤقت. الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، الأخت بنت الأخت، الأم من الرضاع، الأم الجدة وما إلى ذلك، محرم مؤقت، أخت الزوجة، أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، هؤلاء محارم مؤقتة لا يجمع الرجل بين أختين. إن تزوج الأخت وبقيت في عصمته لا تحل له أختها إلا بعد الموت أو الطلاق فيتزوجها. إذن هذا محرم مؤقت، والمحرم المؤقت ليس له استحقاق المحرم المؤبد: بنتي، أختي، أمي، جدتي، عمتي، خالتي، أرى منها كل شيء، وعورتها بالنسبة لي كعورة الرجل. الواحدة تريد أن تتوارى، لا الحجاب يعني تغطي رأسها وجهها، لا، تريد أن تختفي عن عمر لئلا يراها، لأن عمر رضي الله عنه شديد قوي. ورسول الله يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. وهذه عبارة كثيرا ما يقولها الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، والنبي ضحكه أن يظهر نواجذه فقط، قهقها وميانان وسقوط على الأرض ورفع اليد والرجل ليس من داب رسول الله، وإنما كان ضحكه تبسم صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء النسوة اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا، لست أنا، يجب عليهن أن يهبنك أنت ويقدرنك، أنت الذي شرف الله وكرم الله، أما كان الأحرى بهن أن يهبن موقفك ومكانتك ولا يرفعن الأصوات أمامك. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أي يعني يا، هذه صيغة نداء، تقول يا بكر يا خالد يا محمد، أو تقول أي بكر بمعنى يا بكر، أو تقول أيا زيد أيا محمد أيا خالد هلما، هيا قول اليوم أيا ولا قول أي، إما ضحك الناس عليك، تكلم لنا بالنحوطيطي. أي زيد، أي زيد كلمة عربية فصيحة، أدوات النداء أيا، أي يا وأيا وهيا، هيا زيد هيا، هيا قل له هيا كمان، وربما أن يقوم عليك. شوف العجم الذي لا يعرف ينادي، عندما ينادي بدل أن يقول يا يقول هيا، هيا لغة عربية فصيحة، هيا وأيا وأي، أي زيد أداة نداء وحرف نداء في معاجم اللغة العربية. أي عدوات أنفسهن، أتهبنني، تخفن مني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ، لأنك غليظ شديد نحن نخافك، ما في مجاملة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف لطيف، تقع خصومة وشجار بين زوجاتي وهو ينظر، ويؤتى بطعام من عند زينب بن جحش التي تطبخ وتجيد الطبخ وكذا، وعندما يأتي بالطعام يأتي الخادم بالطعام، وإذا عائشة تأخذ يدها وتضرب الإناء فيسقط الإناء في الأرض ويذهب الطعام وينكسر الإناء، ولا يغضب النبي على عائشة ولا يلعن ولا يثرب ولا يغضب ولا يقوم يناصر زينب، وإنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بكل رفق وبكل لين صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام، هيا عائشة عليك أن تؤدي طعام بدل الطعام الذي سقط، وتأتي بإناء غير الإناء الذي كسر، وانتهت المشكلة. ولو كان الحاج عمر وأضرابه ترى العجب العجاب، شوف الملعونة بنت الملعونة، شوف الخبيثة، أصلك وفصلك، أيوة أنت أنا أعرف هذا حالك، يا ويا وما إلى ذلك. الرسول يعلمنا الأدب صلى الله عليه وسلم، وأنا أكرر وأقول والله لا يعرف الأدب، لا يعرف الأدب من لم يتلقى الأدب من رسول الله، ومن لم يمر على سوق رسول الله. وأنتم ترون الآن الحال، أدب وناقد وفلسفة وكلام طويل وعريض وتربية وعلم نفس وما إلى ذلك، وانظر إلى حال المجتمع اليوم، كذب وخداع وافتراء وحيل وحسد وما إلى ذلك. وتعالى انظر إلى المجتمع الإسلامي لما بعث النبي إليهم وكانوا على أشد ما يكون من جاهلية، ما مضى كبير وقت إلا والإسلام هذبهم نقاهم صفاهم طهرهم. يهاجر النبي من مكة ويأتي إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، ويؤاخي بين الصحابة، هذا مهاجري هذا أنصاري، هذا أخوك هذا مهاجري هذا أنصاري، ويقع ما أظن أنه لا يقع بعد ذلك الوقت، يقع الأمر العجيب، يتنازل الرجل الأنصاري يريد أن يتنازل عن إحدى زوجتيه ليتزوجها المهاجري، هذا أين يقع ومتى يقع وفي أي ديوان أو قاموس يقع إلا إذا تغلغل الإيمان في القلب، فإذا لم يتغلغل ويتشرب الإيمان بالقلب والله لا يقع. تعالى يقول سعد ابن الربيع رضي الله تعالى عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف تعالى أنا أقسم مالي قسمين بيني وبينك، أتدري مال سعد بن الربيع من شارع أبي ذر شمالي البقيع، هذا كله لسعد بن الربيع، إلى الصدقات إلى أن يأتي إلى قصر الضيافة قرب سيد الشهداء، هذا كله مال لسعد بن الربيع يريد أن يقسمه قسمين حتى يأخذ المهاجري عبد الرحمن بن عوف النصف ويبقي النصف لسعد بن الربيع رضي الله عنه. ويريد الأمر الآخر العظيم الشديد، تعال أنا عندي زوجتين انظر إليهما، التي تريدها أنا أطلقها وتتزوجها أنت. هذا الإيمان، هذا الإيمان. وأنا وأمثالي كثير، والله لو أراد جرعة ماء من ثلاجتي باردة امشي، موية باردة من ثلاجتي لا أطيق. مسلم يا أخي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومكة والمدينة لا يدخلها إلا مسلم والحمد لله، أراد مني جرعة ماء، أراد مني أن أدله الطريق، أراد مني شيء، ما الذي يضيرني؟ اعطيه ما حار يا أخي ولا تطرده، ما حار، قل هذا الذي عندي. لهذا نحن نحتاج إلى أن نعرف الإيمان، الإيمان الذي علمه رسول الله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولهذا المستعمر الخبيث منذ القدم، ليس من اليوم، هذا من القدم، من عصر العباسيين عندما رأوا انتشار الإسلام وعزة الإسلام، ورأوا قوة العرب وعز العرب وكيف عز الله العرب، بما عز الله العرب، عرفوا أنهم عزهم الله بهذا الكتاب وبما جاء به رسول الله، بدأوا يضعون العراقل في الطريق، واستعمروا البلاد، وأبعدوا الناس عن قراءة التفسير. والله والله في الكتب لا يجوز للمرء أن يقرأ التفسير خشية أن يقع في خطأ، فإذا وقع في خطأ في كلام الله تنزل حجارة من السماء، هذا من كلام المستعمر. لا يجوز أن يقرأ الحديث، لا يجوز، حتى تقرأ النحو والصرف والبلاغة والأخليدس وتجيد والمنطق، بعد ذلك تأتي وتقرأ حديث رسول الله، حتى يصد الناس عن هذه المثل وعن هذه الآداب وعن هذه الأخلاق. تطوروا إلى درجة أخرى، هذه كتب الحواشي تسمى، كتب الحواشي، الكلام فوق والحاشي أسفل، يعني قال المصنف رحمه الله كلمة ذم ليست كلمة مدح، ما دام الكتاب فيه حاشية لا ينبغي أن يقرأ. أو الكتب الصفراء، ما معنى كتب صفراء؟ يعني مثل هذه الكتب كانوا يختارون اللون الأصفر لأن اللون الأصفر لا يؤثر على العين، أولا ما كان الورق مثل هذا والمطابع مثل هذا، فإذا ما أخذ ورق أبيض وما كان ضياء ونور مثل هذا، الذي يقرأ على حطب ويقرأ على فحم ويقرأ على القمر، هؤلاء الذين كتبوا هذه الكتب وجمعوا هذه العلوم جمعوها قبل الكهرباء وقبل المطابع، ولما جاءت الكهرباء كهربتنا وصرنا لا نحفظ ولا نعرف إلا ما شاء الله. الخلاصة، قال رسول الله بعدما سمع الكلام وبعدما قال عمر ما قال، والذي نفسي بيده، هذا قسم من سيد الخلق، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، أنت تمشي في طريق إلا سلك فجا غير فجك، ما سلك الشيطان والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا طريقا إلا سلك فجا غير فجك، كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه شهادة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي: الفج الطريق الواسع، ويطلق أيضا على المكان المنخرق بين الجبلين. يقول الإمام النووي: وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج. هذا اعتقاد العلماء الراسخين في العلم الصلحاء الأتقياء أمثال النووي وغيرهم. الأمر على الظاهر لا يحتاج إلى تأويل، النبي قال وانتهى. قلوب زكية طيبة طاهرة نقية ليس فيها دنس ولا غل ولا شيء. الإمام النووي صغير ما بلغ 40، لكن الإيمان أنار قلبه حتى اعترف له من قبل ومن بعد، ألف كتاب رحمه الله، وعندما ألف الكتاب بدأ بهذه الأبيات: حتى تعلم القلوب الزكية لا تنبض ولا يخرج منها إلا الزكي. عندما ألف الكتاب بدأ بالبسملة، جاء بأبيات شعر: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة بحر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الإناء بما فيه ينضح، الإناء بما فيه ينضح، لما كان القلب زكي طاهر طيب يخرج منه الطاهر الطيب. لذا اسمع أكرر عليك مرة أخرى: وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا. قال القاضي: ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه، وأن عمر في جميع أموره سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان، والصحيح الأول رحمهم الله. إذن هذا ثناء من رسول الله على هذا الرجل، وصلى الله على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله.